بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل على نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقول اشكر ربنا ان سمح لي اكون معاكم النهارده في هذه الفرصه، واشكر محبه الاباء ابونا زكريا وابونا رفائيل اللي بمحبتهم وتواضعهم ادوني الفرصه دي ان اكون معاكم النهارده نصلي وناخد بركه الكلمه معاكم. النهاردة الحد الثالث زي ما سمعتوا الانجيل اتقرى علينا انجيل الابن الشاطر، الحد الثالث من الصوم المقدس. والكنيسة لانها عارفة قيمة هذا الصوم عاملة لنا فيه مائدة شهية، وجبة دسمة، عاملة لنا فيه سلم نطلع كل اسبوع خطوة عشان نبلغ في النهاية لقمة هذا السلم لما نحتفل في نهاية هذا الصوم بأسبوع الألام ثم عيد القيامة المجيد. الأول أنا لازم أعتذر للشباب اللي بيفهموا ألماني إيش كايند فريشتين دويتش، عشان تبقوا بس عارفين من الأول أنا مش هقول ألماني، حاولوا تفهموا مني عربي، اللي هتفهموه تفهموه تفهموش الله يسمحني بقى وخلاص. فبنقول الكنيسة عدت سلم نطلع عليه درجة درجة علشان نوصل في النهاية نستمتع في نهاية الصيام ده بأسبوع الألام. فابتدت لنا من يوم الحد الأول بحد الكنوز، الحد الثاني حد التجربة اللي هو كان حد اللي فات، والنهاردة حد الابن الشاطر، وهكذا يطلع السلم درجة درجة لحد اللي جاي حد السامرية ثم المخلع إلى آخره، ناخدها كده إيه بالترتيب. النهاردة الحد بتاع الابن الشاطر، وقصة الابن الشاطر قصة كلنا عارفينها. اتنين شباب اخوات، واحد فيهم تمرد على عشته وطلع ساب بيت ابوه وطلع يشتغل مش عارف فين. ينفع نتجرأ ونقول طلع يتغرب؟ لا، مش هنعمل مقارنة بيكم، انتوا اتغربتوا عشان هدف كويس، بس هنقول هنستعير اللفظ ونقول طلع يتغرب. صحيح هو ما احسنش استخدام الفرصة اللي اداها له ابوه، خرج برضا ابوه ولا غصبا عن ابوه، المهم هو خرج وابوه عارف، راضي او مش راضي هو عارف، وما استغلش الفرصة دي وضيع عشته في سكة بطالة. عشان كده قلت لكم هستأذنكم ونستخدم كلمة غربة، لان كلنا كن ممكن ينطبق علينا كلمة الابن الشاطر. كلنا كان ممكن واحنا خارجين من ديارنا ومن بلادنا إن ما أحسناش الفرصة، إن ما أحسناش الطريق، إن ما أحسناش استخدام الحرية اللي بيديها أولا حرية مجد أبناء الله ثم حرية البلاد اللي احنا عايشين فيها، يمكن كلنا كنا هنبقى ابن شاطر. صح ولا غلط؟ على الأقل في الجزء الأول من حياته. ولكن شطارة هذا الابن مش ان هو خرج وبس، لكن خرج ولما الدنيا ظلمت في وشه عرف يرجع تاني للنور الحقيقي. شطرته ان هو ما استسلمش للخطأ بتاعه. كلنا بنغلط، وكلنا تعرضنا لمراحل ضعف في حياتنا، وكلنا تعرضنا لفترات سقوط، كلنا تعرضنا في حياتنا لوقت ما شفناش فيه غير كل ضعف وكل فشل وكل إحباط وكل يأس وكل شعور إن إحنا غلطنا، وكان إيه اللي خلانا طلعنا من بلدنا واتبهدلنا، والمثل اللي بيقول اللي خرج من داره يتقل مقداره. مش عدت علينا اللحظات دي في يوم من الأيام؟ ولكن الشطارة إن الواحد ما يستسلمش للحظات دي، والشطارة إن هو يرجع تاني ويرجع لبيت أبوه. الكنيسة دورها برا مصر هي البيت، المأوى، المكان اللي الواحد يرتاح فيه، بيت الأب. الواحد فينا ممكن يشتغل ويتعب ويجري طول النهار وبيدي نفسه أمل إنه على آخر النهار هيروح البيت يعمل إيه؟ يرتاح، هينام ساعتين، هياكل لقمة نظيفة، هيغير هدومه، وفي الآخر هيرتاح، ومحدش بيرتاح إلا في بيته. فدور الكنيسة برة تمام زي بيت الأب. الواحد ممكن يخرج ويشقى ويتعب، ممكن رجله تزل في الطريق، ممكن عينه في يوم من الأيام تحيد عن الطريق المستقيم اللي هو مفروض يمشي فيه. مش مشكلة، المشكلة ان هو يرجع ويعرف يرجع تاني لبيت ابوه، يرجع مرة تانية ويجد الراحة في بيت ابوه، يرجع مرة تانية ويجد اللقمة النظيفة في بيت ابوه، يرجع مرة تانية ويغير هدومه اللي اتسخت من الطريق في بيت ابوه. كل ده اللي بتعمله الكنيسة. اللقمة النظيفة اللي هيلاقيها جوه بيت ابوه مش هيلاقي احلى من جسد الرب ودمه اللي ياكله علشان يتحد بيه، علشان يثبت فيه. يغير هدومه يعني يجدد وعوده بالتوبة، يغير الرداء القديم اللي اتسخ بسبب الخطايا، بسبب الضعفات، بسبب الهفوات، بسبب الزلات، ويرجع يلبس لباس جديد فاخر. الحلة اللي أعدها له الأب حلة التوبة، بقبوله للتوبة، بقبوله في الأحضان الأبوية المفتوحة مرة تانية، يرجع ويدخل ويأكل العجل المسمن اللي هو إشارة لجسد الرب ودمه. عشان كده الكنيسة برا مصر دورها مهم جدا، لأنها هي بيت الأب. فاللي خرج برا مصر واشتغل وتعب وكون وعمل كل حاجة ونسي يرجع بيت أبوه، هو ده الابن الضال. لكن الابن اللي رجع وافتكر انه لازم يرجع بيت أبوه عشان يرتاح، هو ده الابن الشاطر. ده الفرق بين الكلمتين. الابن اللي ضال، ضال يعني ضاع، والابن الشاطر اللي عرف يرجع لبيت أبوه، لمكان الراحة والمكان اللي هياخد فيه العجل المسمن ويجدد فيه ملابسه الجديدة بالتوبة. عشان كده أنا رأيي دايما إن وجودنا هنا في هذه البلاد مش صدفة. إحنا ما جيناش هنا صدفة. ممكن واحد يقول لي أصلا إحنا قدمنا على فيز كتير، بس هي الفيزا اللي جات لي كده. مفيش حاجة اسمها صدفة في المسيحية. إحنا لما بنصلي بنقول إيه؟ بنقول الضابط الكل، بنكلم ربنا ونقول له الضابط الكل الرب إيه؟ إلهنا. الضابط الكل دي يعني إيه؟ يعني مرتب كل شيء ومدبر كل شيء ومرتب كل شيء صح لمصلحتنا والخيرنا. أنا الأول كنت فاهمها صدفة، لكن الواقع لما جيت هنا وفهمت الحياة هنا وعشت في المجتمع ده، عرفت ان وجودي هنا في هذا المكان مش صدفة، وجودي هنا في هذا البلد مش صدفة، سكناي هنا في مدينة اسمها كذا او كذا مش صدفة، ولكن كل شيء بترتيب ربنا. انا اشكر ربنا ان الجزء الاولاني من حياتي ما كانش زي الابن الضال، لكن الحمد لله انا طلعت الابن الشاطر اللي رجعت لبيت ابوه ولقيت فيه راحتي. حلو، فاضل انك تكمل المثل عليك صح، فاضل انك تكمل وتكتشف انت رجعت لبيت ابوك تعمل ايه. هتاخد جسد الرب ودمه وتجدد وعودك بالتوبة وبس، يبقى انت عش لنفسك وبس. نسيت كلام المسيح له المجد اللي قال انتم نور العالم، انتم ملح الارض. انت مش موجود هنا في العالم عشان نفسك وبس، مش موجود هنا في العالم عشان عيلتك الصغيرة وبس، ولا علشان عيلتك الكبيرة اللي في مصر وبس، ولكن انت موجود هنا عشان كل انسان في البشرية حواليك بتحتك بيه ليك رسالة نحوه. تقدم له انت كمان نموذج حلو للتوبة، نموذج حلو للإنسان المسيحي، نموذج حلو بالإنجيل الخامس المعاش الملموس المسموع المرئي قدام كل الناس. ساعات بيجي لنا إحساس إن إحنا في مجتمع صعب والناس هنا بعاد عن ربنا والناس هنا ما بيعملوش وما بيسووش. ماشي، هم حرين، طب أنا بعمل إيه؟ أنا مش حاكم الناس، ربنا ما جابنيش هنا في العالم كإنسان عشان أحاكم الناس، لكن جابني علشان رسالة لي أنا شخصيا وللآخرين أيضا. أنا شخصيا أكون نور وملح، نور للناس اللي عايشين في الضلمة. احنا عمالين نقول الناس هنا بعيد عن ربنا يعني عايشين في ضلمة، طب انت نورت لهم طريقك طريقهم؟ انت بسلوكك وبتعاملاتك وبكلامك واحتكاكك معاهم كل يوم في الشغل او جيرانك او اصحابك او معارفك او او او او زمايلك في المدرسة او في الكلية، عملت حسابك ان انت ليك دور في حياتهم؟ انت كمان مطلوب منك رسالة تجاههم، توريهم النموذج المسيحي الحلو، توريهم ازاي تطبيق الكلام العملي، التطبيق العملي لكلام المسيح ووصاياه. انجيل خامس معاش ملموس ومسموع من كل الناس. صدقوني يا اخوة، ربنا يمكن سمح بتجارب وضيقات كتير في بلادنا الحبيبة مصر، مش عشان نرجع نشكي ونبكي ونقول ده بيحصل فينا ويسوي وبس، لكن في هدف تاني. ربنا عنده هدف تاني أعمق وأسمى وأعلى من كده بكتير. سمح بالضغطة عشان يطلع الأقباط نور للعالم، ينتشروا في العالم كله. تقريبا مفيش مدينة، مفيش عفوا دولة في الشرق ولا في الغرب ما فيهاش مسيحيين، ما فيهاش أقباط. في أوروبا تقريبا كل الدول الأوروبية فيها أقباط، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، كلها مليانة أقباط. مدن أشكال والوان، قرى صغيرة بنسمع عنها ما كناش نسمع عنها قبل كده بقى فيها كنائس قبطية. كل ده صدفة؟ لا، احنا ما بنؤمنش بالصدفة. كل ده كده يعني جه وخلاص؟ لا، احنا ما بنؤمنش بكده وخلاص، لكن نؤمن ان ده كان ترتيب من ربنا. قعد خمر العجين في مصر، الاضطهادات والالام والضيقات والمتاعب اللي شفناها اشكال والوان، كل ده بيخمر في العجين في مصر عشان يوم ما يسمح وتطلع العجينة دي تطلع تنتشر في العالم، يبقى خبز حي، يبقى انجيل خامس معاش متشاف من الناس. انت يا حبيبي وانت يا عزيزتي، حياتكم هنا في البلد دي مش صدفة، في المدينة دي مش صدفة، انتوا ليكم رسالة تحملوا نور المسيح. انت تنتسب لكنيسة عريقة، لكنيسة مجيدة، بصوا الكنيسة عملنا ايه، داير ما يدور الكنيسة حطلنا نماذج، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم، ما بين شهداء وقديسين ورسل وانبياء مجاهدين اباء ابرار اشكال والوان. حطلنا الصور دي ليه؟ زينة؟ لا، احنا ما عندنا الزينة، احنا مش جايين نتزين هنا، حطهالنا كده بس ديكور عشان الناس تخش تقول الله جميل، فن جميل. لا، مسألة مش كده، ده حطلنا نماذج تقول خلي بالكم. انت ايه الفرق بينك وبين مرجرجس؟ مرجرجس كان ليه دور وقت ما كان عايش في القرن الرابع وآمن بسببه ناس كتير وعرفوا ناس كتير المسيح من المسيح بسببه، بسبب احتماله وجهاده لغاية ما وصل وبقى أمير الشهداء. وانت ايه تفرق عنه؟ انت كمان ليك دور، مش لازم بالشهادة، كل واحد ليه دور مختلف بطريقة مختلفة، زي اعضاء جسد الانسان. مش ممكن كل الاعضاء تبقى عين، ومش ممكن كل الاعضاء تبقى ودن، ومش ممكن كل الاعضاء تبقى رجل، ومش ممكن كل الاعضاء تبقى ايد. لا، كل عضو من اعضاء جسد الانسان ليه ايه؟ ليه دور، وده بيكمل ده وده بيكمل ده، وده ما يقلش عن ده وده ما يقلش اهمية عن ده. كذلك الكنيسة جسد المسيح الحي، كذلك أعضاء جسد المسيح الحي ده من القرن الأول، من أول ما الرسل ابتدوا يبشروا ويعرفونا بالإيمان لغاية آخر يوم قبل ما يجي المسيح مجيئه التاني ونرجع لحياتنا الأبدية، كل واحد فينا ليه دور. الصوم الكنيسة بتعلمنا ان هو ترمومتر نقيس بيه حرارتنا الروحية ومعرفتنا بالله وقربنا منه. فترة الصوم دي الكنيسة تعدلنا الأمثلة دي والنماذج دي عشان نفكر أنا إيه دوري؟ أنا ابن شاطر ولا ابن ضال؟ وإن كنت ابن ضال الباب مفتوح، ارجع تعالى، التوبة موجودة وجسد المسيح له المجد ودم وعلى المذبح كل يوم موجود، العجل المسمن تاكل وتتسمن. بقيت ابن شاطر خلاص، طب كمل شطارتك وافتكر انك ليك رسالة هنا في هذا العالم، انت نور للعالم وملح الارض. بقول وبكرر، اضطهدنا في مصر ما كانش صدفة. اضطهدنا في مصر بيفكرني بالكلمة اللي مكتوبة في سفر الخروج، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. قالوا كده زمان على اليهود في أرض مصر، على حسبما أذلوهم، على قد ما تعبوهم واضطهدوهم، على قد ما إيه ناموا وامتدوا. هكذا الكنيسة القبطية نامت وامتدت، وكل ده بسماح وبرسالة من الله. ويا بخده اللي ليه أذن واعية، فكر قلب متقد كده وواعي ومستيقظ، ويقول له ها أنا ذا يا رب ارسلني، اجعلني أنا كمان رسول جديد ليك في عملي، في بيتي، في وسط أهلي، في وسط أصحابي، في وسط معارفي، في وسط جيراني، عشان أكون أنا كمان نور للعالم وملح الأرض. الله يدينا تكون أيامنا في هذه البلاد أيام مبروكة، بركة لينا إحنا شخصيا، وبركة لأسرنا، وبركة لجيراننا ومعارفنا وأصحابنا، كل المحطين بينا، ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات، الذي له كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين.